القاهرة تقدم بداية كل شيء موجود سنين من المستحيل تتعد حضارة عمرها مدنون تاريخ عمره وعمر الأرض أنا الشمس اللي بعد النور منورت الطريق للنور أنا مصر اللي بنريد ميزان الدنيا دي يختلف عبقرية مصر سهرة مع فاطمة عمر مستمعينا الأصوات تلوح لكل منها ملامحه الخاصة هناك أصوات تنفر منها وأصوات تدخل السرور عليك وأصوات ترتاح لها وأصوات تجعلك بالرغم منك تعشقها وتحبها مستمعينا هذه كلمات للكاتب الراحل محمود السعداني واصفا قراء القرآن المصريين في كتابه ألحان السماء ولأن القرآن الكريم نزل في مكة وكتب في دمشق وقرئ في مصر نقدم هذه السهرة عن بعض قراء القرآن المصريين كوجه من أوجه العبقرية في الشخصية المصرية مع ضيفنا فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينة. دكتور نعينة أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا ومرحبا. مستمعينا هو صوت يقف فريدا باهرا وسر تفرده أنه استمد ملامحه من جذور الأرض فقد ولد ونشأ في حي شعبي ومات فيه فخرج مشحونا بالأمل والألم عنيفا عنف المعارك التي خاضها الشعب عريضا عرض الحياة التي يتمناها لذلك كتب له البقاء وسيظل أحدى علامات الطريق في تاريخنا الطويل إنه صوت الشعب قيثارة السماء فضيلة القارئ الراحل محمد رفعت أول محطتنا في هذه السهرة ونبدأ مستمعينا الحديث عن فضيلة الشيخ محمد رفعت مع فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينة بالسؤال من هو الشيخ محمد رفعت وما هي روافد ثقافته وهل من وجهة نظر حضرتك نشأته في أحد الأحياء الشعبية هي التي أعطته لقب صوت الشعب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الشيخ محمد رفعت هو اتولد في حي المغربلين بالدرب الأحمر بالقاهرة وأبوه كان ضابط في البوليس كان اسمه محمود رفعت وكان مأمور اسم الخليفة والشيخ رفعت كان مولود مبصر لكن فقد بصره بمرض في عينيه في السنين الأولانيين من عمره وبعدين أبوه وهبه للقرآن الكريم وبعدين حفظ في المنزل تلت القرآن وبعدين أبوه وداه كتاب مسجد فضل باشا بضرب الجماميز أتم حفظ القرآن على إيد الشيخ عبد الفتاح حنيدي وهو سنه 9 سنين بعد كده أصبح قارئ للصورة يوم الجمعة بمسجد فضل باشا وهو من سن 15 وفضل الشيخ رفعت متواصلا في قراءته في هذا المسجد 40 سنة وفاء للمسجد اللي تعلم فيه القرآن وجوده في حي شعبي بقى هو كأنه صوت الشعب لما أبوه توفى أصبح هو معيلا لأسرته والدته وخالته وأخوه كان لي أخ اسمه محرم وكان الشيخ رفعت بار بأهله حتى لو هو أحيا ليلة من الليالي يأخذ أجره ويديه لخالته علشان ما يشعرهاش إن هي غريبة يعني وكان هو الشيخ رفعت ليه خلفية ثقافية مع إنه لم يتخرج إلا من الكتاب فضل باشا بس لكنه ثقف نفسه وكان حريصا على إقامة المجالس في بيته يحضرها الأدباء والعلماء والفنانون ويجتمعون كلهم لسماع صوت الملائكي ويحصل بينهم حوارات ومناقشات في الموضوعات المختلفة وكان من عادات الشيخ رفعت الإنصات يعني كان منصت، كان مستمع جيد، وعدم الدخول في أي جدل، ولذلك المجالس دي كانت خير مرجعية له في ثقافته. وكان عنده كتب، مكتبة مليانة كتب في كل المجالات، شتى المجالات، وكان يطلب من أولاده يقروا له. ابن حسين كان أصغر أولاده، يطلب منه الكتاب الفلاني في الرف الفلاني الصفحة التي حددها هو، ويبدأ بالقراءة، وكان يصحح له التشكيل. كان الشيخ رفعت خاشع في تلاوته لدرجة ما كانش مصطنع، كان يقرأ بين يدي الله وما كانش صنع، ولكن هو فتح. كان أول قارئ في الإذاعة، وافتتح الإذاعة في 31 مايو سنة 34 الساعة 5 مساء، وأجرته كانت 3 جنيه. من وجهة نظر حضرتك، ما هو أهم ما يميز صوت قيثارة السماء، صوت الشعب الشيخ محمد رفعت، وأهم ما يميز طريقة تلاواته، وإلى أي المقامات الموسيقية كان ينتمي صوته؟ صوته في غرابة، غرابة في تركيبة صوته، وكأن حنجرته اتصنعت بشكل خاص، لم يكن الصوت ده معهود أبدا أو معروف زي باقي الأصوات، كأنه جمعت في هذا الصوت الخصائص والإمكانيات المتناقضة التي يعني إيه لا يمكن احتوائها يعني أو جمعها في صوت واحد، وكأنه تستمع إلى مجموعة من الأصوات المختلفة والمتنوعة. كانت حنجرته عذبة جدا، وكان صوته فيه القرار والجواب مع بعضه، اللي هو القرار الغليظ مع الصوت الرفيع مع بعضه. وبعدين هو كان يقرأ متأثرا، في إحساس وفي روحانية وفي سماوية في أدائه، وكان صوته فيه هدوء جميل، وفي زخارف وتنغيمات تنسب من حنجرته بعفوية واسترسال. المقامات الموسيقية كان صوته يتسع إلى جميع المقامات الموسيقية، يتسع إلى أكتافين على حد تعبير الموسيقيين، وكان يتنقل من مقام إلى مقام في سهولة، ويأخذ المستمع إلى السماوية العليا. عندما كنت أعد لهذه الحلقة وجدت معلومة لافتة للنظر بشدة، وهي أنه الشيخ محمد رفعت كانت لديه اسطوانات لموسيقيين عالميين، من أهمهم بيتهوفن. من وجهة نظر حضرتك، ماذا يعكس ذلك في شخصية الشيخ محمد رفعت وصوته؟ الشيخ محمد رفعت بالفعل كان بيسمع ويقتني اسطوانات بيتهوفن. طب ازاي وهو في حي شعبي؟ لانه كان ذكي وكان مثقف، وكان في الجو اللي وجد فيه الشيخ رفعت كان جو ثقافة، كانت فيه الأدباء والعلماء، كان فيه ثقافة عامة، الناس كانت بتسمع. هذا الجو الموسيقي الثقافي هو اللي وصله لهذا المستوى من الاستماع. برحمتك تهدي سرك إذا مس التراب يحيي. إلهمني حب الخير حب الجمال والحق، خلينا أقول للشيطان مهما غواني لا. إلهمني حب الخير حب الجمال والحق، خلينا أقول للشيطان مهما غواني لا. علمني أثبت ولو زال الجبل وانشق. إلهمني سبحانك يا رب يا رب يا يا رب سبحانك. مستمعينا، سننتقل معكم إلى لحن آخر من ألحان السماء، قارئ آخر من قراء دولة التلاوة، صاحب الصوت الذهبي الشيخ مصطفى إسماعيل. وما زلنا مع ضيفنا فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع، والذي لازم الشيخ مصطفى إسماعيل قرابة 10 سنوات أو 9 سنوات الأخيرة في حياته. دكتور نعينع، لابد هنا وأن نسأل عن من هو الشيخ مصطفى إسماعيل، كما عرفته وكيف عرفته؟ الشيخ مصطفى إسماعيل أنا عاصرته وأنا عندي 5 سنين شفته يقرأ بلدتي اسمها مطوبس، مدينة مطوبس كفر الشيخ، جاء في بلدة قريبة وأنا كنت في الكتاب. في سنة 59 سمحته وتعلقت به من 59 لغاية 70 لما شفته، أو 69، 10 سنين، وأنا إيه أسمعه من طرف واحد، أنا كنت صغير يعني ما أقدرش أقترب منه أصحبه كده، لكن كنت بحرص على سماعه. كان يجي في بلاد مجاورة، أروح لما رحت اسكندرية في كلية الطب سمحته في الإسكندرية، كان يجي إسكندرية كتير، وإسكندرية كان بيحبوه في إسكندرية، ولازمته إلى أن لقي ربه 10 سنين الأخارة أو 9 سنين الأخارة من حياته، كنت ملازما له. كان هو كثير الإقامة في الإسكندرية في أيامه الأخيرة، وهو تسلم الراية من الشيخ رفعت. على فكرة الشيخ رفعت تقاعد أظن سنة 43 إلى أن توفاه الله سنة 50، والشيخ مصطفى بزغ نجمه في هذه الأيام. دكتور نعينع، كيف كانت البدايات عند الشيخ مصطفى إسماعيل الله يرحمه؟ كان الشيخ عبد الفتاح الشعشعي دعاه لمصر وطلب منه الحضور في احتفال مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ في سيدنا الحسين، وكان الفتح القصر الملكي سمعوا به. خدوه في رمضان من سنة 43 تقريبا لغاية مقامة الثورة، وبعدين كمل بعد كده مع الثورة معه، وتوفي سنة 78 في عهد الرئيس محمد أنور السادات. حضرتك ذكرت أنه الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله استلم الراية من الشيخ محمد رفعت، هل كان مثله يهوى سماع الموسيقى، وهل تعلم المقامات الموسيقية أم جاءت بالسليقة وبالتجربة؟ هو ما تعلمش المقامات الموسيقية أبدا، كان بيقول لي إن أنا يعني المقامات دي أنا كنت أقرأ بالسليقة، بيقول كل حاجة. الموسيقيين في مصر يقولوا شوف شوف شوف، راح للمقام البياتي، شوف راح الصبا، يقول لي أنا أسترق السمع وإيه، وأعرف إن المنطقة دي المقام اسمه فلاني، وده اسمه فلاني، وده اسمه الرصد، وده اسمه النهواندي، وده اسمه السيكا، وده اسمه الحجاز، فعرفت المقامات وأنا بقولها. يعني هو عرفها بطريقة اللي بيعلقوا على القراءة، لكن بيقول كل حاجة. برضو أنا بالنسبة لي أنا شخصيا اتعلمت كده، كنت بقى أنا كنت بقى يعني متأثر بالشيخ مصطفى إسماعيل، وبعدين ما كنتش أعرف، سألت واحد وأنا بسمع الشيخ مصطفى إيه ده، يقول لي ده المقام ده اللي كذا وده أشاور لي بس، لكن أنا كنت بقول كل حاجة، ولذلك الموهبة هي الموضوع. فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينة، ما أهم ما يميز صوت فضيلة القارئ الشيخ الراحل مصطفى إسماعيل، وأوجه اختلاف صوته عن سابقيه ولاحقي؟ لو قلنا كل شيخ له طريقة، ده 100 شيخ في بعض، طرق متعددة. لو كان كل قارئ وردة مثلا، واحد وردة بيضة، واحد وردة حمراء، واحد جميل، واحد وردة صفراء، وهكذا. هو صحبة ورد، لما تسمعيه في الإذاعة مش هو اللي في الحفلات، اللي عاوز يسمع مصطفى إسماعيل ويحكم عليه يسمعه في حفلة. ده كان بيقرأ بالثلاث ساعات مرة واحدة، كان ما يتعبش، ما فيش حد كان يقدر يقرأ هذا الكم من القراءة بهذا الجمال. آخر القراءة، آخر الثلاث ساعات أحلى من أول القراءة وأقوى. دي موهبة كبيرة جدا، يفاجئ المستمع بمسارات لم تكن متوقعة. ده هو مرتجل، كان يقرأ بارتجال وابتكار، يباغت المستمع بحاجات ليست متوقعة، إنما هي مهارة وبراعة يأديها في وقته ويرتجل في وقته. كان الشيخ مصطفى كان موضوع كبير جدا، كان سهل ممتنع، والخلو من أي تكلف وتعسف، التنغيم عنده التطريب مختلفة في أسلوبها وصيغتها عن جميع القراء، فيها إنسيابية وعفوية صادقة نابعة من فطرته، وكان موهبته سليمة وذائقته سليمة، وإحساسه عنده صنعة في تصوير المعاني، يعني يصور المعاني بصوته، معاني القرآن الكريم، يعني تحس وهو بيقول آيات الوعيد بيبكي في مقام الصبا بكاء، لما يروح لحاجة فيها ترغيب وفرح تلاقي صوته طروب. طب دي ايه؟ دي فطرة سليمة. برضاك يا خليل رغبتي ورضاي، خلقت صوتي ويدك صورت أعضاي، برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي، خلقت صوتي ويدك صورت أعضاي، أبلغ بصوتي يا ربي مقصدي أمناي، لما ناديت لما ناديت لما ناديت لما ناديت ولم تستمع شكواي. مستمعينا، سننتقل معكم إلى صوت متفرد في دولة التلاوة، إنه صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والذي بدأ سماع القرآن الكريم من المشايخ الكبار في بلدته أرمنت وسماع الراديو، وكان يعتبره صندوقا ساحرا، ذلك عام 1939. وكان في بلدته كلها راديو واحد يبعد عن بيت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد مسافة ليست بالقليلة. وكان الشيخ عبد الباسط يذهب إلى هذا الصندوق الساحر أو الراديو مرتين أسبوعيا الثلاثاء والجمعة، يستمع إلى القرآن الكريم. في عام 1940 كانت البداية عند الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في احتراف قراءة القرآن الكريم، وكان ذلك في مأتم أحد أقاربه. نعود إلى ضيفنا فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعيمة ليحدثنا عن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. دكتور نعيمة، هل قرأت مع الشيخ عبد الباسط؟ وصف لنا شخصه وصوته. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد كان كما سمعت أنه قارئ جيد مثقف، لكن أنا احتكيت به كان رجل خلوق جدا وهادئ، لا يتكلم إلا نادرا، ما يتكلمش كتير يعني. وكان من الناس الطيبين الشيخ عبد الباسط، وأعتقد طيبته هذه قد أعطته من الله الكثير على قلبه. الشيخ عبد الباسط كان يمتلك مؤهلات صوتية رائعة وقدرات أدائية عالية أدت لصوته وأسلوبه مزيد من المتانة والرصانة والجمال والجاذبية. كان صوته صافي ونقي لامع جالي مبهر، كان يتسم صوته بالوضوح، يعني الحروف واضحة، ما عندوش انحباس في الصوت، ما عندوش شوائب في الصوت، صوته يسري بانسيابية وسلاسة، نطقه فصيح واضح، تتخلل صوته بعض الزخارف الجميلة اللي هو أحسن استعمالها وتوظيفها، فمنحته مزيد من العذوبة والجمال. كان هو نفسه طويل لا يتاح لكثير من الناس، وكان يدير هذا النفس بتمكن يعني واقتدار. كان يؤدي عدة آيات في نفس واحد، وساعات يصل بعضها إلى أكثر من 50 ثانية. وكان برضو المنطقة بتاعت الجواب العالي عند الشيخ عبد الباسط منطقة يعني حلوة ساحرة. هل تأثر صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بكبر السن والمرض؟ وهل كان ينتمي صوته إلى مقام معين، أو هناك مقام معين مفضل لدى الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الله يرحمه؟ أبدا، كان صوته جميل إلى أن توفاه الله. زاملته في قراءات في آخر أيامه، يعني فاكر وأنا طالب في سنة 72 أول مرة أقرأ معاه، ظللت أقرأ معاه من 72 لغاية ما توفاه الله سنة 88، 16 سنة كنت أزامله في قراءات كثيرة. وكان يقرأ مقام البياتي بس كان يدي المقام البياتي النصيب الأوفر يعني، وبعدين يروح للصبا، وبعدين يروح للرصد والعجم والحجاز والسيكة. كان بيتسع صوته لكل المقامات، وكان صوته مسته ان جمال صوته وصدق احساسه واتقان التجويد، كان متقنا في للقرآن الكريم، فكان صوته الاوفر حضورا والاقوى تأثيرا والاوسع يعني مقبولية. دنيا وعارضها مستمعينا، الآن جاء دور الصوت الباكي، صوت الشيخ محمد صديق المنشاوي. فضيلة القارئ، الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله كان أحد أفراد المدرسة المنشاوية في دولة التلاوة، ورث قراءة القرآن الكريم عن والده الشيخ صديق المنشاوي وجده الشيخ تايب المنشاوي، ولا ننسى أخاه الشيخ محمود صديق المنشاوي. وقد قال إمام الدعاء فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله عن الشيخ محمد صديق المنشاوي ورفاقه: إنه ورفاقه يركبون مركبا ويبحرون في بحر القرآن الكريم، ولن يتوقف هذا المركب عن الإبحار حتى يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. عودة إلى ضيفنا فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع. دكتور نعينع، حدثني عن الشيخ محمد صديق المنشاوي وصف لي صوته، وهل قرأت معه أم لا؟ الشيخ محمد صديق المنشاوي كان صوته صوت حزين، صوت خاشع، وهو أنا شفته تقريبا 3 مرات وأنا كنت صغير، يعني صوت حزين، صوت خاشع، يعني بيمثل حالة إيمانية عميقة، كان فيه سكينة وتذلل وخضوع ورهبة وخشية وخوف من الله سبحانه وتعالى. والحالة الإيمانية دي لما تتوهج في قلبه تتوهج برضو في قلب المستمع ويستمع الآيات، فدي كفيلة لوحدها أن تمنحه حالة سامية من التدبر والتفكر والتجلي مع القرآن والتعايش برضو مع معاني القرآن العظيمة. يعني كان الشيخ المنشاوي دايما قلبه خاشع، رقيق، متدبر للمعاني، دكتور نعينع، كما قلنا إنه الشيخ المنشاوي هو أحد أفراد العائلة المنشاوية، وهي عائلة كبيرة في دولة التلاوة. هل تأثر الشيخ محمد صديق المنشاوي بآخرين من خارج العائلة المنشاوية في طريقة تلاوته؟ الشيخ محمد صديق المنشاوي كان متأثرا بمن قبله برضه. كان في شيخ اسمه الشيخ محمد سلامة، فالشيخ محمد سلامة ده كان متأثر به اتنين، الشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ كامل يوسف البتيم. كان واخد الشيخ محمد سلامة من زاوية، والشيخ البهتيم واخده من زاوية أخرى. طبعا ما يبقى ليه مثل أعلى، بعد كده بيبتكر ويضيف ويبقى له البصمة بتاعته، وأصبح له طريقة لما تسمعه تقول ده الشيخ المنشاوي. أول ما استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ده الشيخ محمد صديق، مدرسة منشاوية، أسلوب خاص به. في كلمات بسيطة، كيف تصف صوت الشيخ محمد صديق المنشاوي وماذا تعلمت منه؟ كان صوته قوي وجميل، نغمته صافية وهادية، كان صوته هادئ ممتلئة بالعاطفة والحزن وبالخشوع، وكان صوته واضح، المخارج بتاعته سليمة ونطقه سليم، وكان صوته مرن. يعني أنا ساعات كنت أسمع صوته كأنه أرغول، يعني الأرغول كده الحزين. صوته لما نصنفه الجماعة الموسيقيين يسموه الباريتون. معظم وقته في التلاوة يقرأ ما بين القرار والجواب. إنسان بطبيعته برضه هادئ، القراء يعني فيهم صلاح وفيهم استقامة، هو كان من الناس الصلاح المستقيمين، ولذلك ده ظهر على صوته في الأداء، في الحزن والخشوع والتدبر والخضوع. اللهم فندعا اللهم ارحم شأنا يا عالم كل الخفايا، إن كنت ضليت في عمري إيماني بعدلك كفايا يا ربي. مستمعينا، ما زلنا في دولة التلاوة مع قراء القرآن المصريين كأحد أوجه العبقرية في الشخصية المصرية. ونأتي إلى المحطة الأخيرة في هذه السهرة، وهي صوت شيخ عموم المقارئ المصرية الشيخ محمود خليل الحصري، والذي كانت له مدرسة مميزة في القراءة. أهم ملامح هذه المدرسة سؤال نعود به إلى ضيفنا في هذه السهرة، فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع. دكتور نعينع، صف لي من وجهة نظر حضرتك أهم ما يميز مدرسة الشيخ محمود خليل الحصري في التلاوة، وهل كانت مساحة التعليم عند الشيخ الحصري توازي مساحة القراءة لديه؟ الشيخ محمود خليل الحصري كان له طريقة مختلفة، الصوت نفسه الأسلوب اللي تبناه الشيخ الحصري صورته مختلفة في شكلها ومضمونها. كانت من أهم أبرز معالم طريقته التحقيق والإتقان الذي اعتمد فيه على الدقة في نطق الحرف الواحد والإمعان في صناعته وصياغته وإعطاء الحرف جميع حقوقه ومستحقاته مخرجا وصفة وحكما. كان صوت قوي جميل صافي واضح ممتلئ بنبراته العميقة الغليظة، كان صوت جهوري صوت رخيم. الجماعة الموسيقيين صنفوه إلى مجموعة الأصوات الرجالية الباص، بما يتمتع صوته باتساع واضح منحه مساحة أفقية واسعة، ملك طاقة صوتية جميلة وطاقة تنفسية جيدة، كان نفس طويل، كان يتم الجملة الأدائية الطويلة بصورة إنسيابية ومرتكزة، ويتمتع بجهاز صوتي سليم. وكان من خصائصه المتميزة قدرته التعبيرية الصادقة وإحساسه العميق اللي أدى لتلوته صيغتها الإيمانية وأجواء الخاشعة. كان مولانا الشيخ الحصري عنده تنويع نغمي وزخرفة في الأفلات، وكان صوته جميل، كان له السبق في تسجيله للمصحف المرتل. فأنا سمحته في سيدنا الحسين ويقرأ قراءة مجودة والجمهور يصرخ من الإعجاب، وكان يقرأ من المقامات، يعني أنا فاكر مقام الحجاز بيقرأ بيرتفع بصوته، وكان الإعجاب يعني همهمات الاستحسان في مسجد سيدنا الحسين من المستمعين همهمات عالية جدا. أنا قرأت مع الشيخ الحصري، فرحم الله الشيخ الحصري ورحم الله الشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ محمد رفعت والشيخ عبد الباسط عبد الصمد الشيخ محمد صديق المنشاوي، وكلهم أساتذة لنا، ولولا وجودهم ما كان القراء بعد كده قرأوا بالطريقة اللي بيقروا بيها. الله الله الله لا يدرى بيها سبحانك سبحانك يا مستمعينا. تجولنا معكم في دولة التلاوة، استعرضنا ألحان السماء، بعض الأصوات من قراء القرآن المصريين والذين هم بالتأكيد أحد أوجه العبقرية في الشخصية المصرية. مستمعينا ختاما، شكرا لفضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع. دكتور نعينع، سعدت جدا بكونك ضيفي في هذه السهرة من سهرات عبقرية مصر. شكرا على إتاحة هذه الفرصة أن أتحدث عن أساتذتنا الكبار، الشيخ محمد رفعت، الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ محمد صديق المنشاوي، الشيخ محمود خليل الحصري. هم أساتذتنا اللي احنا نهلنا من قراءتهم العذبة التي تربينا عليها، ولولاهم ما كنا قرأنا أمام الناس هذه الأيام. وشكرا على هذه السهرة القيمة. حروف اسمي في أول فصل في كل كتاب وكل زمان، أنا كل الفروع والأصل ولي أثر في كل مكان، أنا الشمس اللي بعدتني ونورتني الطريق للكون، أنا مصر اللي من غير مثال الدنيا دي يختل. عبقرية مصر، سهرة مع فاطمة عمر.